أيها الجماعة الطيب الكريم، شكر الله سعيكم جميعا. قم الليل إلا قليلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا قم الليل إلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل قم الليل قم الليل إلا قم الليل إلا قليلا يا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قليلا يوم تقف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فصير به فَسَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا فقرأوا علم أن سيكون منكم مرضى وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرِضُ اللَّهَ وما تقدموا لأنفسكم من خير هو خيرا وأعظم بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى يا رب فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أما اليتيم فلا تقرب فلا تقرب فلا تقرب فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقرب وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر صدق الله العظيم الفاتحة.